Thank you. نعم يا أهل القرآن محمود وفاكهة وأبا وفاكهة وهبا وحبا إقغلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا وجوه يوم الله أكبر بسم الله كَدَحًا فَمُلَاقِيهِ

فبشروا بعذاب أليم وما فلينظر للإنسان فلينظر خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر الإنسان من